بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل عرف، فالآلف ينوي فيه غير الجزم وأبني نصب ما كيدع ويرمي، والرفع فيه منوي وحده جازما ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة. قال: فعل معتل ما كان آخره ألفا أو واو أو ياء كيسعى ويدعو ويرمي، فالألف ينوي فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب. تقول: زيد يسعى ضمة مقدرة، ضمة مقدرة تعذر، زيد لن يسعى فتحة مقدرة للناصب وعلى النصب، وعلى نصبه فتحة مقدرة. المعتل بباب الياء تقدر لما الضمة رفعا، والمانع الثقل زيد يدعو ويرمي، والفتحة تضع عليهما لن ندعو من دون إله لن يؤذي أبو الآخر. الثلاثة في حال الجسم على بها متفق تجزم في حال العلة: ألم ترى إلى ربك تضل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فليدعو ناديه ولا تمشي الأرض برحا وليتفرقا يغني الله كل من ساعته، فليدعو في غير الجسم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي لن يدعو يرمي، ووضع فيه منوي واحد بجازمة ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة. وربما ثبت قال: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك أبقى الياء قال: هجوت زبان ثم جئت معتذرا، هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. قال: وتضحك مني شيخة عبشرية كأن لم ترى قبلي السيرة اليمانية كأن لم ترى. لا يا أخي مش قلت هذا الأول، مبرد لا جدها مسكر أنت بلا تكون بلا قال بعضهم هو لم يرجع، هو ساكن العصفور يقول: ألم يأتيك لا شيء. قال: هو ساكن أيضا، يا قبلها كسرة فهي ساكنة، لم تهجو قال واو ساكنة، كان لم ترى للف ساكنة. وقال بعضهم حذفت ثم رجعت الضرورة الشعرية، والله أعلم. المهم أن الفعل المضارع المعتل الآخر إذا جزمته فلا تحذف حرف العلة ولا تدعو ولا تنشر في فرحة، فإن أعدتها لضرورة الشعر مقبولة. نعم، واحذف جازمة ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة. النكرة والمعرفة: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره، معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، فالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: النكرة، النكرة ما وضع لغير معين، والمعرفة ما وضع لمعين، هذا الأصل. وابن مالك جنح إلى شيء آخر، قال: النكرة ما اجتمع فيها وصفان أو شرطان، الشرط الأول قبول ال، والثاني أن تفيد الاسم تعريفا. الاسم إذا رفض ال من أول الأمر فليس نكرة، وإذا قبلها ولم تفيده تعريفا فهو أيضا ليس نكرة، لا بد من الشرطين. فتقول: أنت لا يقبل ال، أنا لا أقبل ال، مكة لا تقبل ال، هذا لا يقبل ال، إذن هذه كلها ليست نكرات بل هي معارف. الثاني تقول: جاء عباس، وتقول: جاء العباس، قبل ال لكن لم تفيد تعريفا، كان معرفا بالعالمية. جاء حارث، تقول: الحارث، قبل ال لكن لم تفيد تعريفا. الفضل كذلك، إذن نكرة قابل ال مؤثرة، أو الاسم لا يقبل ال لكن واقع موقع اسم يقبل ال وتفيد تعريفا. نحو: عجب مررت بمن معجب لك، من لا تقول لكن واقع على موقع شخص، شخص يقول تقول جاء شخص فخر الشخص. جاء ذو فضل، ذو لا تقبل لكن ما واقع موقع صاحب، وصاحب يقبل في تعريفه. مررت بما معجب لك، ما لا تقبل لكن واقع على موقع شيء، شيء وشيء يقبل. نقول: نكرة قابل المؤثرة أو واقعهم موقع ما قد ذكر نعم. وغيره معرفة لا واسطة. والمعارف ستة: الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بال والمضاف إلى أحدها، أو ستة. قال: وغيره معرفة كهم ضمير وذي اسم إشارة وهند العلم وابني المضاف إلى أحدها والغلام معرف بال والذي اسم الموصول. بدأ بشرحها ورتبها على التعريف: عرفها الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرفة، وسوف يأتي بها على الترتيب. بعضهم يعد المنادى، دعه دعه لا كلاب واحد. تقول: يا رجل لمعين. قال المكود: هو أصل الرجل، أصل الرجل كان معرفة عالمية. وال لا تجامع يا، تقول يا عباس، ذكي جدا المكودي. قال رحمه الله: فما لي لغيبتنا حضوري كانت وهو سمي الضمير. الضمير ما دل على حضور أو غيبة، والحضور الحضور تكلم أنا ونحن أو خطاب أنت أنت، أنا حاضر أنت حاضر. فما لي لغيبة حضوري كانت وهو سمي بالضمير. والإضمار معناها الإخفاء، والضمير معناها المخفى. تقول: جاء زيد فأكرمته، أخفيته. لم تقل فأكرمت زيدا، أخفيته بلا أبوي. تقول: جئت، بدل أقول جاء محمد أقول جئت. أكرمك، بدل أقول أكرم إسحاق تقول أكرمك. فما لي غيبتي حضوري كانت وهو سمي الضمير. وبعضهم يقول الضمير ماذا لا تكلم، وهنا خطاب خمسة وغيبة خمسة. والاتصال منهم الضمير متصل، والمتصل جزء كلمة، وعلامته أن لا يتصدر، لا يفتتح بالنطق، ولا يأتي بعد حرف الاستثناء إلا بالاختيار. والاتصال منهم ما لا يبتدأ ولا يليه إلا اختيارا، ومفهومه أنه يليه اضطرارا. تقول: كتبت حتى لا يقال أول كلام، ولا يأتي بعد إلا، لا يقال ما جاء إلا تو. أبوي تقول: أكرمني الياء لا يبتدأ بها النطق، ولا تقول ما جاء ما أكرمت إلا ياء ما أقول. وجاء في الضرورة قال: وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي ذيار. أنا أقول: ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من ابني أكرمك. ابني ضمير جر ونصب، أكرمك الكاف ضمير جر ونصب، والياء والها من سليه، سليه ياء مخاطبة ضمير رفع، والها ضمير جر ونصب. قال: وكل مضمر له البناء يجب، كل ضمير يجب بناؤه لجموده وافتقاره ووضعه، يشبه الحال من عدة وجوه. كل مضمر له، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، ضمير الجر وضمير النصب المتصل لفظهما واحد، الفرق في العامل، وذلك ثلاثة: يا المتكلم، كاف الخطاب، ضمير جر، كتابي كتابك كتابه نصب، إني إنك إنه، أو أكرمني أكرمك أكرمه، يقع في محل نصب في حالتين: الاتصال بفعل أكرمني أكرمك أكرمه، أو اسما لإن وأخواتها، ويقع في محل جر في حالتين: إذا سبقه حال جر بي بك به، أو اتصل به اسم كتابي وكتابه كتابه. ولبعضهم: وكل تاء الفعل من ياء وكاف أو ها فمفعول أو اسم فمضاف. أنا أقول: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلف ما نصب، الفرق في العامل. ثم قال: للرفع والنصب والجر نا صلح، نا من بين الضمائر تصلح مرفوعة المحل منصوبة المحل مدرورته، عرف بنا جر فإننا نصب، نلنا رفع، ربنا إننا سمعنا. ألف والواو والنون لما غاب، الضمير يكون للتكلم أو للخطاب والغيبة، لكن ألف الاثنين واو الجماعة، ألف الاثنين واو الجماعة، نون النسوة مشتركة بين الغيبة والحضور. تقول: النساء يكتبن غيبة، النساء كتبن غيبة، يا نساء اكتبن أو تكتبن، الزيداني كتب غيبة أو يكتبان غيبة، الزيدان يعني زيدان اكتب أو تكتبان، وهو جماعة الزيدون يكتبون أو كتبوه، يا زيدون اكتبوه وتكتبون. أخوي جرب أيوان وألفهم والواو والنون لما غابا وغيره كم حمل لا بد أصل لا بد لا بد طالما موجود الحمد لله الحمد لله ما صار شيء أصل وألف ما غابا وغيره كم علماء يقول لك كذا جزاك الله خير.